هذا يسأل عن الحديث الذي في دعاء كفارة الرياء. هذا لا بأس بإسناده، رواه الإمام أحمد وغيره، ولا بأس بإسناده.